ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة التي لا تصبر عند المصيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء أضر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلا ينبغي لك أن يضيق صدرك، وإنما عليك أن تصبر وتحتسب، وهذا درب يسلكه كل الناس. فالله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. هذا يسأل أيضا يقول: كيف قالت الملائكة لله تعالى: أتجعل، لعله يقصد أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني كأن السائل يقول: وش دراهم، ليش الملائكة يقولون هذا؟ قول كثير من المفسرين في معنى هذه الآية هو أن الله تعالى خلق الجن قبل الإنس وأنزلهم في الأرض، فلما أنزلهم في الأرض حصل بينهم مشكلات وقتل تقاتل، فنزلت الملائكة لعجل أن يضبطوهم، وأسروا من أسروا، وممن أسروا إبليس، وصعدوا به معهم إلى السماء. فإبليس ليس من الملائكة، وإنما هو كان مع الملائكة وهو من الجن ففسق عن أمر ربه. فلما أنه أخبر الملائكة أنه سيخلق خلقا آخر وأن هذا الخلق سوف ينزله إلى الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بناء على الخلفية التي كانت عندهم من فعل الجن. يقول: ما معنى البرزخ وما هي الحياة البرزخية؟ البرزخ هو من بين خروج الروح إلى قيام الساعة، ما بينهما من خروج روح الإنسان إلى أن تقوم الساعة، هذه الفترة تسمى الحياة البرزخية التي يعيشها الإنسان في القبر، إما روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. هذه الحياة من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إما أن يعذب وإما أن ينعم في قبره، وبيّن لنا أن أكثر ما يسبب عذاب القبر الغيبة النميمة هو عدم الاستبراء من بوق. وأخبر الله تبارك وتعالى أن فرعون وقوم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا في الحياة البرزخية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، غير العذاب هذا، عذاب آخر. ولهذا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة فلما وصلوا إلى المقبرة وجدوا القبر لما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله، وأخذ عودا وصار ينكث به الأرض، ثم يرفع بصره إلى السماء وهو يستعيذ بالله من عذاب القبر، ويقول لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا منه مد البصر، ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، ثم جاء ملك الموت وقام عند رأسه وقال أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يجعلوها فيما معهم من حنوط الجنة وسفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فيستفتحون فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعهم ملائكتها إلى التي تليها خلق عظيم إلى أن يصل إلى السماء السابعة، فيرى منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته من الجنة لما أنه أطاع، ثم يؤمر بإعادته إلى الأرض. ويقول الله تعالى إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان فيجلسانه فينتهرانه، من ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها ويفتح له مد بصره. هذا النوع نحن لا نعرفه، لأن لو حفرنا القبر وجدنا أنه بطول الإنسان ومسافته نصف متر، نصف متر بحوالي 180 أو 190 أو ما شابه ذلك، لكنه بالنسبة للمؤمن مد البصر. هذه حياة برزخية نحن لا نراها ولا نعرفها لكننا نؤمن بها. قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ويجلسون منه مد البصر ومعهم من حنوط النار وكفن النار، فيأتيه ملك الموت ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت، فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يجعلوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له فلا تفتح له أبواب السماء، فتلقى روحه على جسده طرحا كأنما يصعد في السماء، فيأتيه ملكان فينتهرانه ويجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول ربي يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب مرذبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويضيق عليه قبره، وينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويقول يا ربي لا تقم الساعة لأن ما هو فيه من عذاب أهون مما رآه قد أعد له في جهنم. يقول ما هي السنن المؤكدة وغير المؤكدة؟ السنن المؤكدة هي الوتر، معنى أنها ليست واجبة لكنها أكد الشارع على الإتيان بها، وكذلك سنة الفجر فهي آكد من بقية الرواتب، وبقية الرواتب أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه كلها سنن رواتب. وأما السنن المطلقة فهي ما يصليه الإنسان في وقت الضحى أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء مما شاء من النوافل. يقول في اليوم الثاني عشر رميت الجمرة في الساعة التاسعة صباحا علما بأني أعلم أن الرمي بعد الزوال ومعي عائلة خوفا من الزحام الشديد، هل يجوز إذا هذا الرمي ليس وقت صحيحا ووجودك عدم فرميك لا يعتد به، وحينئذ عليك أن تذبح شاة عن كل واحد من هؤلاء الذين رموا في هذا الوقت، لأن وقت الرمي يبدأ بعد الزوال لا قبل الزوال. يقول هل يجوز أن أزكي المال الذي يحول عليه الحول بالتقسيط لمدة شهرين أو ثلاثة؟ نقول المال إذا حال عليه الحول وجب إخراج الزكاة عند تمام الحول، لكن لو تأخرها بعض الأيام لأنك تنتظر مسكينا أشد أو مسكينا قريبا لتحصل على فضيلتي أن تكون صدقة وصيلة حيث أن المدة لا تكون طويلة وإنما هي أيام معدودة، فإن شاء الله أن لا يؤثر هذا، وإن كان الذي ينبغي الإنسان أن يخرج الزكاة عند حولها. يقول حججت ولم أطف طواف الوداع فهل وقته مفتوح أم أن وقته ينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة؟ أن يمكنني فعله عندما أريد مغادرة مكة. نقول طواف الوداع إنما يكون عند السفر عندما تغادر مكة، فإذا كنت أتيت للحج وأديت الحج وتريد أن تسافر فإنك تطوف، سواء كنت في شهر ذي الحجة أو في محرم أو صفر أو ربيع أو جمادى، إذا أردت أن تسافر تطوف للوداع، فطواف الوداع إنما يكون عند السفر. هذا يقول كيف أختار الزوجة ذات الدين؟ نقول بالبحث عنها، إذا أردت أن تخطب امرأة فاسأل عنها عن دينها وعن أخلاقها وعن صفاتها الأخرى، الإنسان يحرص على أن يتخيل المرأة التي تناسبه وتعيش معه وتسعده، وأهم الصفات أن تعرف دينها، هل هي صالحة أم فاجرة، هي تقية أم أنها فاسقة، لأن هذا له أثر على الذرية وعليك أنت، لأنها تعيش معك وتبقى أنت معها وقتا طويلا. يقول إنسان رمى جمرة العقبة بعد منتصف الليل في الساعة الواحدة فهل يجزي ذلك؟ نقول نعم، هذا إذا كان جمرة العقبة لليلة العيد لكل اليوم القادم، وأما بالنسبة لأيام التشريق فيكون لليوم الفائت. توضيح ذلك، إنسان ذهب من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمى جمرة العقبة الساعة الواحدة، ما حكم رميه؟ نقول صحيح ليوم العيد، يعني يوم العيد ما بعد جاء لكنه رمى الآن، فالرمي يوم العيد يبدأ بعد منتصف ليلة العيد. أيام التشريق الإنسان ما رمى يوم 11 أو يوم 12 غابت الشمس ولم يرمي، متى رمى؟ قال رمى الساعة الواحدة عن اليوم الماضي، ما حكم هذا الرمي؟ نقول إن شاء الله نصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، وفي أيامنا هذه الزحام دائما كثير، فيصح حينئذ الرمي عند وجود الزحمة التي يتعذر على كثير من الناس تحملها. يقول طفت بالكعبة تطوعا ثم استعدت، هل علي تقصير أم حلق؟ نقول لا، سعيك غير مطلوب، والتطوع إنما هو بالطواف فقط، وأما السعي فليس فيه تطوع. الإنسان يطوف ما شاء، مرة مرتين عشر عشرين، كلما وجد فرصة أن يطوف فإنه يطوف بالبيت، والطواف لا يعتبر إلا إذا كان سبعة أشواط. أما السعي فلا يتنفر به الإنسان، إنما يسعى إذا كان محرما بنسك من حج أو عمرة. يقول ما هي كفارة حالف اليمين؟ اليمين التي تكفر ما هي؟ اليمين التي تكفر هي الحلف على أمر مستقبل ثم يحنت فيه، يعني لا يفي بما قال، حلف أن يعمل كذا ولم يعمل، أو حلف أن لا يأكل كذا ثم أكله، فهذا هو اليمين المكفرة. أما اليمين على شيء مضى كاذبا فهذه ليس لها كفارة، لأنها غموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. والكفارة هي بالخيار بين ثلاثة، إما أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، هو بالخيار بين أحد هذه الأمور الثلاثة، يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.